الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد ما بقي من الأفعال الشاذة من مضاعف اللازم دخلنا من فعل المفتوح تصاريفه كثيرة وهي أربعة الكسر والضم والفتح وجواز الضم والكسر أما الكسر فجوانبه أربعة وهي أن يكون مثالا في صرف أن لا تكون لامه حرف خلق الجانب الثاني الأجوف اليائي لابد أن يكون يائيا لأن الياء تناسب أو الكسرة تناسب الياء الثالث هو الناقص اليائي بشرط آمن أن لا تكون عينه حرف حلق أن لا تكون عينه حرف حلق فرام هذا ناقص يائي تقول في مضارعي يرمي يفعل فإن كانت عينه حرف حلق فتح نحو رعى ونهى تقول شرعى يرعى مع أنه من الرعي ناقص نهائي لكنه مفتوح المضارع لا سبب ذلك كون عينه حرف حلق الجالب وغادة ما هو مضاعف لازم ولا شرط لازم فالأجوف الياء لا شرط لهم فتقول في صحة يصح معنى عينه ولامه حرف حلق لا عين ولامه حرف حلق مع ذلك تكسره تقول يصح وقف هذا هذه جوانب الكسر المضاعف هذا شذت منه أفعال شذت منه قياسه الكسر لا مضاعف لازم قياسه الكسر شذت منه أفعال وهي نوعان قسم فيه القياس الذي هو الأصل وفيه الشذوذ وقسم ليس فيه إلا الشذوذ ولا قياس هذا الذي تدارسناه أخيرا بعد ذلك ذكر جوانب الضم وهي أيضا أربعة الأول المضاعف المعدل وهذا هو القياس في المضاعف أن يكون لازمه مكسورا ومعداه مضموم هذا هو القياس لازمه مكسور دائما ومعداه مضموم دائما صح يصح وقف يخف ودعه يدعه ورده يرد هذا هو قياس المضاعف واضح هذا وقد شذت من كل منهما أفعال وهي نوعان الأول فيه القياس والشذوذ وهذا نبهنا عليه نراه لا يبغي الجهل به النوع الثاني ليس فيه إلا الشذوذ ولا قياس فالمعدى قياسه الضم وشاذه الكفر لا واللازم قياسه الكفر وشاذه الضم واضح ذكرنا الشاذ بقسميه من المضاعف المعدى ثم ذكرنا اسمنا القسم الأول لا ذكرنا بعضا من الشاذ اللازم بالضم وحده الضم وحده الذي لا قياس له مثلا كم سنة مثلا 12 فعلا أنا وقفنا ألا ذكرنا آخر الأفعال الذي ذكرنا هو ألا الثالث عشر وستة ماذا قال في النور في النور وألا لمعا وصوتا شك أبا وشد أي عبا شق حتى غل أيضا شك وشك في الأمر شك في الأمر يشك شك مضارعه على القياس يشك لا لكنه لم يسمع جاء على خلاف القياس يشك الشك في الأمر يشك فيه شكا ارتاب لا شك الفريق رجاء سبغ وطعنا صار وعدى شكها يشكها شكها يشكها نعم انفذها وطعنا غاد عاشر او غاد عاشر ابقى الرجل أبى للسفل أبى للسفل أي تهيأ يأب أبى غدو يأب وفي القاموس يأب أيضا سيكون نعم فيه نعم حق ونيجا في القسم الثاني أب رجل يئب ويؤب الثاني عشر شد هذا تعرف نعم لا وشك قال شك أب وشد أي عدا وشد أي فسره ليحترز عن شد الشيء نفسه فهذا على القياس يشد واحترز ايضا عن شده اي قواه فهذا على القياس يشده وشد متاعه هذا في وجهان يشد ويشده إذن عندنا شد لازم وشد متعد لازم له معنيان والمتعد له معنيان الأول من معاني شد لازم بمعنى الشد وهذا على القياس فصح يا صاحب الشد الشيء يشد في الشد والثاني هذا شد أي عدا إذا شد رجل يشد ليس شيء أفضل وشد المتعدي يكون بمعنى قواه وهذا ليس في القياس يشده كأشد به أجري والثاني أوثق شد متاعه فهذا فيه القياس يشده وأشد به يشده فيحصل شق عليه الأمر شق عليه الأمر القياس ما هو يشق لكنه لم يسمع يقولون يشق يشق عليه الأمر شقا ومشقة لا شق العطاء هذا متعد قياسه الضم ويشقها شق العصا يشقها على القياس السابع عشر خشى وتخشى في الشيء خشى في الشيء اي دخل قياسه يخش لكن قالوا يخش واشتق خش غل اي دخل فصار واشتق خش غل هذا غل هذا الثامن عشر غل اي قل غل في الشيء غل فيه اي دخل فصار اي دخل منه تغلغل هذا لكنه ليس ثلاثيا غل هذا ثلاثي تغلغل خماسي تفاعل على نعم من غلا الغلا صد لا لا الأصول مختلفة غلا غلا ما هي أصوله فاؤه غين وعينه لام ولامه غلا يغلو واو غلا يغلو غلا نعم غلا السعر أو الغلو نفسه غلاء وغلوا هذا الغلاء وهذا الغلو لا غلاء يغلي وضع غلاء في القدر فأصولهما مختلفة هذا لام واو أو يا باعتبار المعنى الثاني وهذا لامه ماذا لام أصله غلى أصله لو رددنا إلى وزن الفعل أصله ماذا نقول لا لا غلى مضاعف هذا ولا لا إذا فاتقنا الإبرام إذا أسندته إلى نفسه كيف تقول نعم غليت غليت تيزانا غللت لا لا لماذا لا نقول غللت لماذا لا نقول غللت لأن فاعل ليس فعل مضاعف إلا مشارة ولا لا إذا هؤلاء هذا ليس منه لم نحفظه ولماذا ليس غللت لأننا حافظنا ما جاء على فاعل ولا لا في المشهور الكثير بقيت أفعال يسيرة لم نحفظه وهذا ليس منها إذا هو من باب فاعل المصدر قل غللت غللت أي دخلت في الشيء غللت الإدغام دائما المدغم حرف مدغم في حرفان متماثلان إذا أسند الفعل إلى فعل ضمير أو نونه يفك هذا الإدغام عندنا دال مشددة أو لا مشددة ولا لا يعطينا ثالثة لا مين ولا لا لام الأولى ولام ثانية غل غللت على وزن فاعلت ويكثر اللحظة هذا استقريت في مدينة كذا وكذا استقليت كذا وكذا يبدلون ماذا؟ ثانية ياء هذا خطأ يرد إلى أكثر استقليت واستمريت في استمررت واستقليت إلى آخره يفك الإدغام فيظهر الحرفان صح وكن غل هذا أي دخل فسره غل أي دخل صح ما لا تخس في شيء وغل فيه أي دخل صح كان القياس يا خلاص حتى عرفنا في هذا يغل لكن قالوا يغل فيحفظ فيحفظ وهذا التفسير تفسير وقيد أي دخل غل أي دخل وتفسير وقيد أيضا احترز به عن غل الأديم غل الأديم إذا فسد في الدباغ غل الأديم غل الأديم إذا فسد إذا دبر ففسد يقولون ماذا يغل على القياس لم يكن يغل على القياس وأيضا احترز عن غل المتاع وما كان لنبي أن يغل أن يغل واضح لا لأن المقصود هو الفعل لا لا لا لا المغلول وما كان لنبي أن يغل رأيت جاء على القياس قل غل المتاع سرقه سرقة من الغنيمة إذا سرقه أخطأ غله على القياس على القياس غل المتاع يغله غل شملة يغلها أما غل أي دخل هذا لازم فيحفظ غل في الشيء أي دخل هذا ويقولون أيضا أصل هذا الشيء غله هذا الشاب أصله غله أي لا أدخله هذا الشاب نفسه لازم متعدد قل غله فغل أي دخل أدخل أو قد دخل واضح لازم متابع وله نظائر ولا لا نبهنا على بعضها صح الماء فصح هو وقطعنا له نظائر إذا هذا احتراز كتفسير واحتراز بعده نعم المغل هذا الفعل اسم هذا المغل مثل هذا اسم ليس من هذا الغل لا يغل ثلاث لا يغل عليهم أغل قلبه واضح أي جهل فيه الغل لا يغل عليهم قلبه امرئ مسلم يغل رباع هذا يغل يغل عليه ثلاث يغل عليه لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم إخلاص العموم ونصحة ولزوم الجماعة وقس عليه القوم وقس قوم عليه وقس قوم عليه قس القوم قس القوم يقصون يقصون بالقاف والشين قصوصا حسنت حالهم بعد بؤس وكان قياسه يقص قس يقص فتقول قس الرجل أيضا أكل من ها هنا وها هنا قس الرجل أكل من ها هنا ولم يأكل من موضع واحد الإثر جنة قس قوم وقس قوم عليه وقس قوم عليه الليل جنة عليه الليل جنة عليه هذا متعلق به جنة رأي جنة عليه الليل فلما جنة عليه الليل ورأى كوكبا جنة عليه الليل كيف نقول يجن يجن يجن وأصله أصل مداره جنه جن الشيء معناه غطاه وستره ومنه الجنين ولا لا ومنه الجنة والجنة والمجنون كلها مأخوذة من هذه المادة المجنون مغطى العقل والجنين مغطى بالبطن والجنة مغطاة بالأشجار والجنة مغطاة عن الأعين لا ترى الأعين إنه يراكم وقبيله من حيث لا ترون إذا المادة كلها من التغطية والسترة ويقال جنه الليل أيضا جنه الليل جنه الليل أي غطاه وستره وجن عليه الليل أيضا واحد والعشرون رش المزن رش المزن والمزن سحاب واحده مزنة ومزن كسحابة وسحاب رش المزن قياسه يرش هذا هو القياس لكنهم قالوا يرش رش المزن يرش رشا ورشيفا أي أمطر مطرا ضعيفا كالرذاذ مطر خفيف نعم ورشيفا ويقال أرش المزن أيضا ويقال أرش المزن وأصله ماذا رشه رشه هذا هو أصله رشه فرشت السحابة ماء فرشة الماء فرشة لازم متعد وافق الواقع المجاور واضح. بعده الثاني والعشرون ماذا قلت؟ الواقع وافق المجاور اللازم. فك المزن قص المزن يقص أيضا إذا أمطر مطرا دون قص معنى القص دون قص قص دون قص. وهذا في وجهان هذا في وجهان حق ميسرا في حكم الثاني القص يقص ويقص واضح في وجهان فذكره في القاموس في القاموس قصت السماء تقص وتقص ذكره بالوجهين. الثالث والعشرون هو وسل أصله سللا وسل وسل الفرس والحمار سللا سللا أي سل الفرس الحمار أي راس إذا ألقى روسه راس فسره أي راس فسره ألقى روسه تقول فيه يسل ولا تقول يسل خرج عن القياس فيحفظ. وأصله هذا أصله سل التراب سل التراب كيف نقول فيه يسل عن القياس سل التراب معناه صبعه صبعه كأن الفرس صب روسه الرابع والعشرون هو صلى قل صلى دم فلان صلى دم فلان صلى كيف نقول في المضارع والقياس يقل أي ضاع هدرا. والأكثر تقول العرب طل دمه طل دمه هذا هو الأكثر والأكثر طل دم فلان يطال هذا في المضارع مبني لغير فاعل طل دمه في الماضي وفي المضارع يطل فإنه ماذا قال قال هذا من إخواني الكهان كيف أكل ولا من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا نطق ولا استهل فإن مثل ذلك يطل فقال إن هذا من إخواني الكهان فإن مثل ذلك قد يطل بسبب السجع أي أراد أن يصل بحقا ليس السجع ليس المقصود وسجعه لكن السجع ليس وصلوا به إلى باطل فكره وإلا فالسجع في كلام يعني ثابت في أكثر من حديث. الخامس والعشرون خب الحصان ولبس خب الحصان ولبس والخب الحصان يخب خب النفس مثله خب الحصان إذا أسرع أسرع في سيره، وخب النبت إذا طال بسرعة عالية. لا خب رجل، لا خب رجل، كيف أنا أقول خب رجل؟ يخب يخب حسب ما في ذلك ولا لا؟ خب خب ولا لا؟ خب الرجل يخب من باب فاعل المكسور. قل خبيبك خبيبك رأيت خبا فهو حب. نعم هذا في باب فاعل المكسور لا فاعل المكسور. هذا خبب خببت من باب فاعل المكسور. ثالث العشرون سمى النخل سمى نخل وعكسنا قسمة سمى نخل سمى النخل تقول في مضارعه يكم يكم على الشذور إذا خرجت أكمامه إذا خرجت أكمامه وهي وعاء الطلع. وأكمام جمعها أصفك غير المعنى الذي قصد صحيح هو كم لكن ليس كأن هذا أكمام مفردها كم وتم. الكم هو مدخل اليدين هذا كم وأكمام ووعاء الطلع مفرده تم. قلت أنا مفرده نعم وكم لكن ليس في هذا المعنى أكمام وكم وكم. الكم هو وعاء الطلع والكم هو مدخل اليدين من القميص. وتقول أيضا أتم النخل أتم على أشرف أتمت النخلة إذا أخرجت أكمامها. واضح هذا هو الأشهر أتمت. قل أتم قميصه أتم قميصه أي جعل له كمين. وأتمت النخلة أيضا أخرجت أكمامها. واضح. وابن مالك حفظ هذا الكلام ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. حفظ ابن مالك حفظه ثلاثية والنصور ماذا؟ رباعي. أتمت النخلة. السابع والعشرون هو عست. قال عست وعست ناقة بخلا. عست الناقة بعين وسين مهملتين. عست تعس. عست ناقة بخلا أي راعت وحدها. رعت رعت وحدها. لهذا قال بخلاء. وأصله بخلاء أي بموضع خال بخلاء. فالباء هي مرفية. رعت في خلاء رأيت. ويحسن لماذا أن الخلاء هو الحشيش وقطب والباء هذه بدل بدل من باب تناوب طرف جر. راعت بخلاء أي منه راعت من الحشيش رطب. قصت كذا قصت كذا أي مثل عصت في معنى وشذوذين. قصت قصت إنها رعت وحدها أيضا. قصت تقول فيه تقص. هذه 28 فعلا وبعضها خلفت بعضها في وجهان كما قال. وقد زاد محرق رحمه الله 18 فعلا فبرك على ابن مالك رحمه الله. قالوا مع 18 كان الثدي يمس فجا وفجا حيث اعلم سخط وادى وحد عرض خط ولطف ناقه كف شق طرفه فعلا وبقى فك وعك اليوم غمه وامت امنا حمى عنه معرضا كامولا او كمالا او كمالا بسبب قالوا مع 18 ومع 18 بالجر عطف على مرغبه اي أيوة وعشر مع 8 بالجر عطف على مرغبه ففصل العاطفه بالظرف واضح الوجه وعشر مع 8 في مرده وعشر مع 8 فصل بين العاطف والمعطوف بالظرف وبدا يعددها اولها التاسع والعشرون مت به نسخة في مكة وبحث بأنه لحاله إذا أراد أن تجيب يعني يكون فعلا من أوله فمضى به يا مكة مثلا قال وما ثمانية اثنين فمضى به يا مكة نعم كل من ينبه نعم فمضى مكة فمضى به وكمت به يا مكة أصح مضى أصح من السبعة فيها مت قل مت به يمت أي توتر مت إليه مت به يمت بقرب الزينبين كليهما إليك وقرب خالد يزيد أي يتوسل سج الماء يسج سجا فهو سديد أي سالة سقاء من عمل كل آخر ليلة حانات مسول ماؤهن سجيد بعده سج بطن الرجل بالجيم إذا رق الخارج منه غائقه ما يخرج منه سجى بح او احى قل احى رجل يؤث احا اي فعل أحى يا أرثوم رسال هذا قال أح هذا كان أصلا بعده سخت الجرادة تسخ غرزت ذنبها لتبيض بعده سخت وأدى أدى البعير يؤد إذا ردد الحنين في جوفه الحنين الصوت الذي في جوف البعير حد ولا لا حد هذا المشهور انه بالكفر الحد عليه يحد حد عليه لا حد عليه غضب لا حد المرأة حد عليه يحد حدة تحتد الغضب هذا المشهور انه مكسور ولم ارى من نبدا على ضمه فينظر وحد السيف ايضا حد السيف او الناب يحد حدة ايضا فهو حديد ايضا هو مكسور اما حده يحده ماذا القياس منعه وسياتي حده المراه سياتي في القسم الثاني تحد وتحد بالوجهين اذا عندنا حد عليه وحد السيف والنار كلاهما بالكفر على القياس وعندنا حده على القياس انه معدى وعندنا حدة المرأة لازم فيه وجهان اما هذا حده يحد حد على يحد ينظر منعه حده يحد اي منعه المحدود الممنوع إذن هذا يراجع إلى بعده عرض الظليم وصل معه عرض الظليم أو عرض عفوا عرارا أي صاحا عرض هذا أيضا المشهور انه بالكفر يغوى وهذا فينظر هذا الامر عرى يعيقه بالكفر اي صاح لا عضوة الابل ينظر هل فصل فيه الضم هذا المقصود نقله بحرق هذا مضموما فينظر هذا الضم المشهور في الكتب انه على القياس بالكفر عرى يعيقه وحد عليه يشد عليه فينظر الضم هذا هو المقصود واضح لا عرة الابل انتبهوا عندنا عرى اخر عرة الابل اذا تقوبت اذا ظهر فيها القوباء يقول ما عرف لا للان قلت لا هذا سيأتي في وجهان عرة الإبل تعرو وتعرو واضح لنا أما عرة الظليل إذا طاح هذا في القياس على الأصل وينظر الشيء يعني. أيضا بعده حصى بالصاد المهملة حصى، وحصى الثمار يحص حصاصا الحصاص، إذا نطع بذنبه وضم أذنيه وعدا ومنه حديث ولا وله خصاص الشيطان إذا سوز بالصلاة ولا وله خصاص. بعده لطت الناقة بذنبها، لطت الناقة إذا ألصقته بين فخذيها، لطت الناقة ألصقته بين فخذيها ذنبها، والمشروع أنه بالشفع أيضا سالطو، لطت سالطو على القياس ينظر ضمها يمر. ولو كف كف ويقال لطه لطه أي ألصقه. كف بصر فلان، كف بصره، كف بصره كيف نقول في المضارع؟ يكف، رأيت يكف أي عمي، والمشهور كف بصره، كف بصره فهو مكفوف وكفيف، فهو مكفوف وكفيف. لا كفه، لا كفه، هذا القياس، كفه يكفه على القياس. شق طرفه فعلى، شق بصر الميت، شق بصره بطرف البصر، شق بصره يقول فيه يشق إذا تبع الروح، إن البصر يتبعه، لهذا قال شق طرفه فعلى تبع تبع روحه على إلى جهته سببية، عطيتها لكن المعنى سببية. ليس فعل أي فشق طرفه فعلى يعلو، فعل أي تبع أبوها تبع جهتها جهة الأم، ليس فعل من يسار يفعل، واضح ولا لا؟ فعل ألف لام الكلمة، شق طرفه فعلى يعلو، وهذا الفعل مكرر ولا لا؟ هذا مكرر ولا لا؟ ذكر ابن مالك شقة هو نفسه، فيفسر بالمعنى إيه؟ يفسر بمعنى شق عليه، ويفسر بمعنى شق ضرطه، كلاهما شاذ، إذا لا يستدرك بهذا الشاذ، إذا هو مكرر للشق المتقدم، لكنه يفسر بوجهين، يفسر بالمشقة فيه، ويفسر به شاذ أن يتبع الروح، لأن ابن مالك أطلقه وقال شقة، وما قال شقة مشقة لم يفسره وما أدعاه قال شقة والأصل أنه يحتمل ماذا؟ يحتمل وزن أو المعنيين. ولا تقل شق الميت بصره, لا تقل شق الميت بصره, تقول شق بصر الميت, رأيت؟ بعده والبق رجل, بق رجل يبق بقا فهو بقاق اي اكثر الكلام. بقاق هو كثير الكلام. زيد بعده وبقى فكة ولا لا؟ قل فكة الرجل, فكة الرجل يفك ولا لا؟ فكة الرجل يفك أي هلم, وبقى فكة أي هلم. تقدم أحسن, تقدم فيه إذا حمق الرجل ولا لا؟ أحسن. فكة أولها فكة إذا حمق, وهذا إذا هلم, وعندنا فكه أي خلصه فهذا على القياس, فكه يفك على القياس. إذن عندنا فك الرجل يفك, هذا من باب فعل وهو لازم شاذ, وعندنا فك في باب فعل المضموم وحمق في استرخاء, هذا فكك يفك مضارعهما واحد لكن مضينا مختلف, هذا من فكك وهذا من فكك. وعندنا فكه هذا متعدد من باب فعل متعدد فقياسه الضرب. معنى هلم, هلم فك الرجل اي هلم. بعده وعبت اليوم, وعبت اليوم يعك عبتا فهو عك يوم عك, إذا اشتد حقه وسكنت ريقه. مصدره هو وصف واحد فعلا, وسكنت ريقه ومثل العكاك يعني. إذا طلعت سماك ذهب العكاك وقل على الماء اللكاك وكثر في النوام نهارا الدونات. عرف من قال بعده رمى, غم اليوم يغم مثل عكا, بعده وأمت أمنا, أمت المرأة تأم أمومة أي صارت, صارت أما, أمت المرأة تأم أمومة أي صارت أما. حن بعده حن عنه معرضا, حنى عنه مو علينا حنى عنه انتبه عندنا حنى كثير حنى إلى الشيء وحنى عليه وحنى عنه رأيت وحنه إذن هذا يختلف باختلاف تعديل عندنا حن إليه الساق هذا على القياس يحن وحن على ولده يحن أيضا عطف عليه فهذا على القياس وحن عنه هذا على السنة ما معنى حن عنه أعرض لهذا قال حن عنه معرضا حن عنه معرضا أي صد وأعرض صد عنه وأعرض حن عنه صد عنه وأعرض وأصله حنه حنه يحن على القياس لا إذا صده وصرفه حنه يحنه أي صده وصرفه هذا أصل هذه المادة التي هي حن عنه قال كمل أي كمل ماذا الشاذ من المضاعف اللازم ماذا للضم وحده كمل هذا قال كمل الشيء وكمل وكمل مثلث هذا كمل الشيء تقول فيه يكمل وكمل يكمل وكمل يكمل مثلث لا يحصل لا لا أمهم على أمهم يأمهم أمهم يأم فهو إمام وآم إذا قصد آمين البيت الحرام فاصلا إذا هذه ماذا؟ الأفعال التي شذت بالضم وحده ولا قياس فيها ويحفظ ما جاء بالوجهين أفعال منها نبهنا على أنها فيها القياس وأيضا من معاني كفة الذي لم أنبه عليه وكفة الناقة إذا تأكلت أسنانها من الجمر كفة قلنا كفة بصر وفهم لا ومعه أيضا كفة الناقة إذا تأكلت أو تآكلت أسنانها من الكبر كفة الناس وقد بعضهم عليه بعض الأفعال وقد زد غرف البغناوي ورد من جد رواه الراوي وكفة ناقة من أولي النهى من كبر من وكدة العمل أيضا الشهد وخفة الناقة أيضا من تريد وحب الفصل وكي عبد الرحمن زيد إذا ما أخذت الحمى هذه بعض أفعال التي زاد بعض الصناقص هذه في المستقبل الشرح الثاني صح. إذن هذا ماذا؟ ثم ذكر القسمة الثانية من الشاذ من المضاعف اللازم وهو الذي فيه القياس والشذوذ ماذا قال؟ وإن وجه صد أسفل وحر وصل حدث وترت جد من عمل ترت وطرت وجرت جن شد إنصار عن فحت وشد شح وكلا وشقت الدار نفس الشيء حرم هذا وعي وجهي صد أي واحفظ الوجهين في مضارع هذه الأفعال التي سيذكر واحفظ الوجهين في مضارع هذه الأفعال. أولها قال وعي وجهي صدى، وعي وجهي صدى، صدها نتبع مقصوده ماذا؟ لازم لا شك، وإلا لو كان متعدلا لكثرة عباده يحتاج صدى لازم. قل صد عن الشيء، صد عن الشيء تبعه تأدب عنه، صد عن الشيء كيف نقول في مضارعه؟ يصد، يصد على القياس ويصد على الشروط صدودا، مصدره الصدود. ومنه قوله تعالى رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، رأيت يصدون عنك صدودا. عرفنا ان هذا الصد لازم بدليل ماذا؟ اين التعديل؟ لا التعديل ليس التعديل بمصدره الفعل، بمصدره، لان الصد المتعدي يتعدى بعن ايضا، يتعدى الى مفعولين احدهما بنفسه والثاني بعن. قل صدني عن كذا، ان الذين كفروا الايه ويصدونكم على الصلاه ويصدونكم عن السبيل، يصدونكم عن السبيل، هذا فيه ماذا؟ تعد بنفسه يصدونكم كاف، والثاني ذي بعن، واضح؟ هذا مصدره صد، مصدر صده يصده صدا، معناه منعه وصرفه، صده يصده صده عن كذا، يصده صدا اي منعه وصرفه. هذا على القياس، ترى هذا على القياس، صده يصده صدا على القياس. انتبهوا الان، صد عن الشيء، صد فلان عن الشيء صدودا، هذا فيه القياس، يصد عنه ويصد عنه، رايت؟ بمعنى نعم اعرض، اعرض اي اعرض. قلت منه قول تعالى هل ستاتي هذه تتعدى بنا الان، دعنا ما عن يصد عنه، واضح ولا لا؟ اي اعرض عنه، يعرض عنه. ومنه قلت قول تعالى رايت المنافقين يصدون عنك صدودا، نعم كلاهما جائز، لكن الشاب على موضع واحد هذا يصدون، والباقي حماد سياتي على كل هذا. الان عندنا صد منه، تابع صد منه، صد منه يتعدى بماذا؟ بمن. ولما ضرب ابن مريم مثلا الى قومك منه، تابع منه يصدون، من هذا بما تعلق؟ اي في يصدون مفعوله، واضح ولا لا؟ اذا قومك يصدون منه، منه يصدون اي لا من غيره، رايت؟ للاختصار والخلق. اذا صد منه، صد منه صديدا، مصدره الصديد. ما معنى صد منه؟ ضج وعج، اذا ضج وعج، وعج وضج، وضج وعج، وكلاهما صد، ضج اذا الان تسمى ضج تسمى بعج، اذا اجتمع عج تسمىها بصد. عرفنا معنى عج، العج والسد رفع الصوت صياح، هذا هو الضج. قل ضج يا صاح، صاح ضج صاح، وعج صاح، وصد منه صاح، كل هذه معنى اي صاح، واضح ولا لا؟ اذا قومك منه يصدون، طلعت بالوجهين، اذا قومك منه يصدون ويصدون اي يضجون ويعجون. إذا انتبهوا، عندنا صد، صده عن كذا على متعدل ونقيصة. وعندنا صد هو عن ثلاث أعرض هذا في وجهان، وقياسه شوف ومصدره الصدود، والأول مصدره الصد. وعندنا صد منه لازم أيضا هذا في القياس والشذوذ، ومصدره الصديق سيحفظ. وكلمة صد هذه وردت كثيرا في القرآن، ولا وردت إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسيح الحرام ويصدون عن سبيل الله، من يصدون عن سبيل الله؟ سبيل طرق البحور. ليس المقصود هنا أعرضوا عنهم، لم يغلبوهم، هم أصحاب البيت، وإنما يمنعون المسلمين عنه. وهذا يرد كثيرا، يحذف المفعول فيظن أنه لازم، واضح لنا. وهذا راجع الصح صح الكوني، عندك خاطئة كلها وهم في هذا. قلت أكثر الأفعال على أنها جاءت مضمومة على الكفر، فالضم هو الأفضل. لكن كل أفعال التي نقلت من المتعدد إلا موضعها سيراجع الأفعال التي قلت وردت إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الآية الأخرى محمد جبناهم عذابا فوق العذاب، إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله جبناهم عذابا فوق العذاب، إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله جبناهم كفروا وصدوا. الصد هذا ليس إعراب بالدليل، والدليل من الآية زدناهم، واضح، لأن من صد غيره يضاعف له العذاب فيبوء بإثمه وإثم من منعه. إذا من الآية يفهم هذا أن الصد هنا متعدي بل لازم. وفي أفعال أخرى من هذا القبيل ترك المفعول، والسياق يبين أنها من المنع لا من الإعراب. بعده وعي وجهه صد أثى، أثى أثى الشعر النبات، يئس على القياس ويئس على سهولة. أثن وأثاثا وأثاثة وأثوثا أصابع، فهو أثيث، فهو أثيث إذا كفر والكف، إذا كفر والكف أثيث. أثى الشعر إذا كفر والكف، ومثله النبات حتى النبات. قال أثى وصغ الصلد، وصغ الصلد خغ الصلد هو الحجر، خغ الصلد الحجر تقول فيه يخغ على القياس ويخغ على الشذوذ خرورا، أي سقط من عليا إلى سفل. ومنه خر الإنسان لوجهه، ومنه قول تعالى يخرون للأذقان سجدا، والكفر أفصح وعليه أجمعت القراء، يخر أفصح من يخر. وعندنا خر تبع خر آخر، قل خر الماء، خر الماء تبع خر الماء يخر خريرا إذا جرى بشدة، هذا على القياس خر الماء يخر، واضح. وعندنا خر النائم، خر النائم أي غطى في نومه خريرا أيضا، هذا أيضا على القياس. نعم الخرير خر الماء إذا جرى وسمع على الصوت. ومنه أيضا صوت الماء خارج، إذن هذا الذي في وجهان. أما الخضر الماء والنائم على ليس في الله إلا الخياط. بعده حدث المرأة حدث قيادة بالتاء. حدث المرأة تحد وتحد حدا وحدادا الحداد معروف بالكسر فهي امرأة حاد امرأة حاد حاد لا حادة حاد دون التاء إذا تركت الزينة وفي لغة كده وفي لغة أحدت المرأة أحدت المرأة على زوجها أحدت كيف نقول تحد المصدر إحدادا فهي محد بلا تاءنا ولم يعرف الأصمعي غيره. نعم لم يعرف الأصمعي غيره واضح لنا. حدث المرأة هذا تبيه حدث المرأة تحد وتحد لا لا إذا تأخذ ثلاثة محفوظ ما حفظه بعضه وإن كان غيره أثر منه. حدث هذا تبيه أصله حده حده يحده معناه منعه واضح لنا. كأن المرأة ماذا منعت نفسها من الزين كأن المرأة منعت نفسها من الزينة حدة ويحده هذا قياس. فالوجه الضم فيه تحده باعتبار ما نفع به هذا واضح. ولا حد عليه وحد السيف واضح لا فهذا نجاء على القياس واضح. ونبهنا على أن بحراقا جعل حدا مضموما وحده. بعده حدته والثغرت والثغرت المزنة والعين والناقة والطعنة ثغرت بالساء صغرا وصرارة وسرورا مصادر فهي صغوة. تقول في مضارعين على القياس تسيغ وتسغ إذا غزرت صغت المزنة كثر ماءها والعين كثر دمعها والناقة لبنها والطعنة دمها غزر وكفر فهي عين صغوة غزيرة كثيرة. يقال صغت سحاب ماءه صغت سحاب ماءه إذن هو لازم المتعدد لازم المتعدد واضح لا هذا صغت السحابة ماء تصغها على الخير أنه متعدد صغت ماء تصغى هو طيب. هذا وجه الضم من كونه متعديا. بعده جد من عمل جد من عمل يقول جد رجله في عمله جد في عمله كيف نقول في المضارع على القياس يجد في العمل ويجد فيه جدا. وفيه أيضا أجد رباع كيف نقول فيه يجد إجدادا واضح. قل رجل جاد مجد رجل جاد مجد إذا قصد عمله بعزم وهمة وأصله هذا أصله جد الحبل وغيره جد الحبل أي قطعه كيف نقول في المضارع يجده رأيت جد الحبل يجده كأنه قطع كل شاغل عنه وانقطع لعمله جد في العمل كأنه قطع الشواغل عن عمله وانقطع للعمل هذا وجه الضم فيه وفي هذا التعريف في لازمه أيضا قل جددت بالأمر جددت بالأمر كيف تقول في المضارع تجد فيه جددت بالأمر تجد فما لا جددت بالأمر ولا ينفع غير جد منك جددت حظيت به جدد بالأمر جدد وجد مثلا على فكرة الإبهام ليتبين ما به جدد جدد الأمر يجد أي حظي به وجد غدر أيضا جد غدر وهذا جدد من باب ماذا؟ من باب فاعل ليس من هذا الباب من باب فاعل فيسقط يضم إلى ما تقدم وجد غدر جدد جددت أيضا جددت أي صرت ذا جد صرت ذا جد والجد هو الحظ والنصيب الحظ والنصيب ومنه قوله صلى الله عليه وسلم ولا ينفع ذي الجد منك الجد لا ينفع ذا الجد أي صاحب الحظ والنصيب والغنى جد غناه ونصيبه وحظه إذن هذا من باب فاعل مكسور فيسقط يضاف إلى أخواته بعده سألوه كم رأينا؟ ستة إلى لا ستة سبعة أسابيع خدة خدة أو أيضا خدة أقام عليه خدة خدة وخلاص خدة ضربة وخدة إذا نستفيد القدر والله تعالى على